صاحبي هو ده الجديد، قول التوف على الانتاج. اكتر لي كاس حجر لي بيت، انا فاهمني ده تجيب معليات. احنا حجر الاساس، ما دلوقتي بكره فات، ما دلوقتي بكره فات. كده كده ميتي، كده كده مسايكي بيه، كده كده ده الروتين. ما شغاله مش بتنام، سبرت يا صاحبي مفيش كودين، سبرت يا صاحبي مفيش كودين. عالسباق معديين، الشهادة خريجين، بس لسه كويسين والحساب ده يوم الدين. اللي في الزوم motherfucker I don't know I'ma do it do it do it do it do it till I die you know till I die you know I'm getting the zone nigga please don't wait. حاول ما تبلعنش لاني في الشغلة دي انجينير. هنتسحل في الطريق، هنتدفن في السرير. جالنا فيها حاجات كتير، كان في حاجات كتير. لو كان تبقى فريك، لو كان تبقى فريك، رجل على الحق دي، رجل تاني على السين. لو كان تبقى فريك، لو كان تبقى فريك، انت زميلي على الشيك، انت زميلي على الشيك. لو كان تبقى فريك، لو كان تبقى فريك، سوق الدنيا للمريخ، سوق الدنيا بدون بنزين. لو كان تبقى فريك، لو كان تبقى فريك، رجل على الحق دي، رجل تاني على زي النهر عادي تخفف في الالام. يا ناس اسمها ايه دي هبكي توفان، يا مش فاضي لك نام بس حول جوه تراب. يا هضحي بوقتي كله مايك جنب اللاب. يا اعمل زي زويل بزي عندي كيف، لو سالوني ليه الفن عندي دير مش هقول دي سات. نيجا ادم كير بابلو بكره بات، مش هتلاقوا له دوبلير بتشق ما باونس باك. ما تقوليش راب مش انا الراب، حارق ناس كتير كده نجاحي باك. موت كل الناس مش محتاج لباك، دش الطن وسواس مش محتاج لاكت. اوري للناس صاحبي احنا كلاب، بس كلاب المجد غير كلاب. بس عشان ام بتبيف مع نفسك مفيش اضافة، بتبيف مع نفسك مفيش اضافة. بغني بس اللي انا عايش، ايه انا مش رابر انا بيكاسو، انا مش رابر انا بيكاسو.